هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. ما زلنا نتابع لقاءاتنا مع إمام المحبين وسلطان العاشقين عمر بن الفارض، ونلتقي في حلقة الليلة بقصيدة من قصائد ديوانه، هي القصيدة الرائية، وهي عامرة بأقباس من الحب الإلهي والوجد الصوفي. يقول ابن الفارض في مستهلها: احفظ فؤادك إن مررت بحاجري، فضباؤه منها الضبا بمحاجري، والقلب فيه واجب من جائز، إن ينجو كان مخاطرا بالخاطر، وعلى الكثيب الفرد حي دونه الآساد صرعى من عيون جآذر. أحبب بأسمر صين فيه بأبيض، أكفانه مني مكان سرائري، وممنع ما إن لنا من وصله إلا توهم زور طيف زائر، للماه عدت ظما كأصدى وارد، منع الفرات وكنت أروى صادري. خير الأصيحاب الذي هو آمري بالغي فيه وعن رشادي زاجري، لو قيل لي ماذا تحب وما الذي تهواه فيه لقلت ما هو آمري، ولقد أقول للائمي في حبه لما رآه بعد وصلي هاجري. عني إليك فلي حشا لم يسنها هجر الحديث ولا حديث الهاجر، لكن وجدتك من طريق نافع وبلذع عدلي لو أطعتك ضائري. أحسنت بي من حيث لا تدري، وإن كنت المسيء فأنت أعدل جائري. يبني الحبيب ولو تناءت داره طيف الملام لطرف سمع الساهر، فكأن عدلك عيس من أحببته قدمت علي وكان سمعي ناظري. ثم